بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، وإلى مراجعنا العظام، وإليكم أيها الأخوة والأخوات بهذه المناسبة العطرة. في الواقع يعجز البيان عن تعداد فضائل ومناقب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حقه: يا علي، ما عرفك إلا الله وأنا، فكيف نستطيع أن نتحدث عن مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ولكن لا بأس أن نتحدث شيئا يسيرا عن فضائله ومناقبه سلام الله عليه. علوم الإسلام متعددة: علم العقائد، وعلم التفسير، وعلم البلاغة، وعلم اللغة، وعلم الأخلاق، والحديث، والزهد، والتقوى. وهذه العلوم جميعا سبق أمير المؤمنين سلام الله عليه المسلمين إليها، بل كل هذه العلوم تنسب إليه. علم العقائد بشكل أساسي ما دونه أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة في مضامين التوحيد. الواقع لا توجد عند أي واحد من الصحابة أو من المسلمين، عند أهل البيت سلام الله عليهم فقط هم نور واحد، نرى كلامهم في ذلك. والمسألة تبدو سهلة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى الله واحد، وتبدو قضية سهلة، وواحد ومفهوم هذا الواحد، وكذلك مفهوم واحد على مستوى العوام، ولكن على مستوى العلماء تاهوا وظلوا وانحرفوا. نعلم أن النصارى يقولون ثالث ثلاثة بمعنى من المعاني، نرى الهندوس ومجموعهم أكثر من مليار، مليار ونص نسمة، يقولون بتعدد الآلهة. البوذيون يقولون بتعدد الآلهة، مفهومهم لله ما زال غائما. حتى المسلمون الأشاعرة، وهو المذهب السائد لإخواننا السنة، هذا يقولون بأن الصفات جزء من الذات. يعني إذا كان المسيحيون جعلوا لله ثلاثة، فالصفات الأسماء الله الحسنى وهي 99 صارت جزء من الذات، وعليه صار 99 جزء أو 100 جزء مجموعا. يعني مسألة تبدو سهلة، ولكن المسلمون جميعا ضاعوا فيها. ونرى بيان أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الشافي. حتى الفلاسفة الذين أخذوا من طرق الفلسفة ولم يأخذوا من كلام أهل البيت أيضا ظلوا وضاعوا، فقال بعضهم بوحدة الوجود، لأنهم ضاعوا في مفهوم الوجود. الله موجود والبشر موجود، هل وجودنا ووجود الله واحد أو اثنان؟ إذا قلنا اثنان صار تفكيك، إذا قلنا واحد صار اتحاد، فكيف نقول؟ قلنا بالتفكيك ولا يوجد فاصل بيننا وبين الله، قلنا بالوحدة كيف نكون نحن والله كما يقول بعض الصوفية؟ شو مفهوم التوحيد على وضوحه ووضوح بيانه ضاع فيه البشرية كلها من مسلمين وغير مسلمين، إلا من أخذ من القرآن الكريم وبتفسير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فقد وصف أمير المؤمنين الله سبحانه وتعالى بأجمل الأوصاف، ومنه تعلم الناس من أخذ منه، ومن أخذ من غيره ظل فيما أخذ من غيره. حينما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه مع كل شيء بس لا بمقاربة، وبعيد عن كل شيء لا بمفارقة، هذا يوضح المعنى الذي ضاع فيه الفلاسفة. يقول هو مع كل شيء، ولكن المعية ليست بمقاربة أو بممازجة في بعض الروايات، لا نفهمها هكذا. والله بعيد منفصل كليا، ولكن ليس انفصال مكاني وبعد فراق من مكان المكان. هذا الوصف الدقيق، كل لا يحد، لا يمكن نضع له حدود، لا يمكن أن نضع له جهات، لا يمكن أن نجزئه، لا يمكن أن نثبت له صفات إضافية على ذاته. فإذن علم الكلام أخذ من أمير المؤمنين، علم التفسير أيضا أخذ من أمير المؤمنين، علم البلاغة بشهادة الأعداء. معاوية يقول لذلك الذي انتقد أمير المؤمنين، قال جئتك من عندي أعيى الناس، قال ويلك، وهل سن الفصاحة لقريش إلا علي؟ هذه بشهادة معاوية، يقول هل سن الفصاحة لقريش إلا علي؟ والعرب هم شرفهم وعلومهم المتخصصين فيها البلاغة واللغة والشعر والأدب، مع ذلك أمير المؤمنين سن لهم الفصاحة والبلاغة، اللغة العربية وقواعد اللغة العربية. أمير المؤمنين هو الذي علم أبو الأسود الدؤلي لكي يؤسس لقواعد اللغة العربية. وحينما نرى كلمات سلام الله عليه في الحكومة مثلا، نرى عهده لمالك الأشتر دستورا كاملا للحاكم، لا يوجد لحد الآن دستور أفضل منه ولا أحسن منه، حتى أن الأمم المتحدة قبل سنتين كتبت إلى رؤساء الدول العربية أن عندكم عربي مسلم لديه مثل هذه الكلمات الرائعة، لماذا لا تستفيدون منها وتؤسسوا حكوماتكم على أساسها؟ سأنتم تتبعون الغربيين لأن دول كفرة، ولكن هذا مسلم منكم اتبعوه. لم تصل البشرية إلى دستور أفضل مما ذكره أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك لا عجب أن من عاش مع أمير المؤمنين كان يتعشقه، يذوب فيه حبا. هذا طبعا للمؤمن الذي حسن وطاب مولده، أما المبغض الحاسد الشاني ذاك حكمه مستقل. ولا بأس أن نذكر بعض كلام النساء، ليس فقط الرجال كانت لهم مواقف في حياة أمير المؤمنين، ولكن بعض النساء كانت لهن مواقف رائعة في صفين، وبعد ذلك حينما وفدوا على معاوية بعد شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه وصلح الإمام الحسن، نرى كيف كان مدحهم وثناؤهم لأمير المؤمنين سلام الله عليهم. من جملة الوافدات سودة بنت عمارة، قال العامر الشعبي وفدت سودة بنت عمارة ابن الأشتر الهمدانية من بني همدان، وهي القبيلة المعروفة الموالية لأمير المؤمنين، وفدت على معاوية فاستأذنت فأذن لها، فلما دخلت عليه سلمت، فقال لها كيف أنت يا ابنة الأشتر؟ قالت بخير. قال لها أنت القائلة لأخيك، كانت تحشم أخاها في صفين، الآن يذكرها معاوية، شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعان وملتقى الأقران، وانصر عليا والحسين ورهطه، واقصد لهند وابنها بهواني، إن الإمام أخو النبي محمد علم الهدى ومنارة الإيمان، وقد الجيوش وسر أمام لوائه قدما بأبيض صارم وسناني. يريد أن يقرعها بذلك أنه أنت تمدحين أمير المؤمنين ثم الآن وفدت عليه. قالت مات الرأس وبتر الذنب، فدع عنك تذكار ما قد نسي. قال هيهات، معاوية يقول ليس مثل مقام أخيك ينسى، يبدو لأخيها كان الصولات في صفين لا تنسى. قالت صدقت والله، ما كان أخي خفي المقام، ثباته هنا تمدح أخاها ولا تتنازل. قالت صدقت، ما كان